بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. فقد وقفنا في المجلس الماضي عند لمحات من حديث جبريل عليه السلام، ووقفنا عند تلك اللمحة الكريمة التي صورت لنا أول مشهد من مشاهد التقاء جبريل في صورة أعرابي جاء يسأل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه اللمحة هي التي ترسم لنا الخطوط العامة لكيفية التعامل مع الأكابر، والتي استخرج منها العلماء بعد ذلك المراسم التي يجب اتباعها عند لقاء أهل الشان. وانتقلنا بعدها إلى المقصد الحقيقي من هذا الحديث، إذ بعد أن تمت المراسم التي تم فيها اللقاء والاجتماع بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت التراتيب التي جرت في الدخول واللقاء وتقبل الصحابة لهذا الوافد الجديد، بدأت تحصل عندنا المقاصد الحقيقية للحديث. فإنه بعد أن جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا البيان النبوي الوافي الذي لخص لنا حقائق هذا الدين وجمع لنا الإسلام في 5 كلمات: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. فبدأ العلماء يتوقفون أمام هذه الأركان 5: الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. الله، طب ما هي 5 دي إذا كانت هي أركان الدين في الحقيقة، فكيف يبنى الدين كله من خلالها؟ ما هو كده جاء في حديث البخاري عن ابن عمر: بني الإسلام على 5. يبقى هذه 5 ليست هي الإسلام بأكمله، إنما هي الأعمدة التي يبنى عليها هيكل هذا الدين. فما هو الدين بعد هذه الأركان 5؟ هناك ثمرات تثمرها هذه الأركان 5 في حياة الإنسان، وترتبط بها العبادات والشعائر بحركة الحياة. فبدأ العلماء يقولوا: خلي بالك أن العبادات شرعت في الحقيقة من أجل مقصدين مهمين. المقصد الأول التعبد. يعني إيه التعبد؟ يعني ربنا قال صلي لازم أصلي. والله حصل الخشوع أو لم يحصل، حصل التفكر أو لم يحصل، حصل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر أو لم يحصل، لأن الله تعالى أراد مني أن أوقع هذه الصورة على هذه الهيئة والكيفية في الأوقات المحددة وبالمقادير المعينة، فقد وجب أن آتي بتلك الصورة لذاتها. يبقى الغرض الأول اللي هو إيه؟ التعبد. الغرض الثاني بقى وهو أهم وأعظم حتى تلم به وتفقه عن الله مقصوده، هو المضمون التربوي الذي رتبه الله تعالى على تلك العبادات. يعني إيه المضمون التربوي الذي رتبه الله تعالى على تلك العبادات؟ أن الله تعالى جعل كل واحد من هذه الأركان 5 يصنع في نفسية المؤمن جانبا من علاقة الإنسان بمولاه، ويجدد في نفس الإنسان المؤمن شيئا من القيم. الله، يبقى كأنه ربنا أمرك بالصلاة لسببين: السبب الأول التعبد، إنك أنت تأتي بالصلاة على هيئتها وفي مواقيتها بدون إخلال ولا تقصير. الغرض الثاني اللي أنت لازم تراعيه وتتفقده وتتأمله في صلاتك: هل قامت الصلاة في الحياة بدور؟ هل استطاعت أن تبني نفسية الإنسان المؤمن وأن تكون منظومة أخلاقه، ولا لم تنجح في ذلك؟ يبقى إيقاعي للصلاة فيه خلل. طيب، فبدأ العلماء يدوروا هو إيه هو المقصود التربوي اللي ربنا رتبه على العبادات والذي يكون بقية معالم الدين. قال لك: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. طب إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ليس المقصود من الصلاة فقط مجرد التعبد والإتيان بالركعات، بل المقصود أن أتفقد في سلوكي ثمرة ينبغي أن تترتب على ذلك التعبد. طيب تعال نمسك واحدة واحدة ونشوف ما هي الثمرات التي تترتب على التعبد. قال لك أولا خلي بالك من أن الصلاة حتى يتحقق فيها النهي عن الفحشاء والمنكر فقد أمر الله العبد أن يمر قبلها بمستويات من التهيئة للحصول على ثمرة الصلاة. يبقى في مستويات وأطوار يمر بها الإنسان ويحصل له مستوى تصاعدي من الإقبال على الله والفهم عن الله هو الذي يخرج به الإنسان بثمرة من قضية الصلاة. ما هي تلك المستويات والأطوار؟ قال لك تعالى تصور معايا الآتي، أنت شغال وطلعت الصبح للعمل وأنت إنسان عندك عدة أعمال وارتباطات واتصالات وحياتك منغمسة في العلاقة بالناس، يعني من أول ما تصحى الصبح وتتناول الإفطار وتنزل للعمل بتاعك بتلاقي نفسك منغمس في العلاقة مع الخلق، وكل واحد من الناس دول ده ملف كامل، كل واحد من دول قصة ومن وراء موضوع ومن وراء قضية انت شغال فيها معاه من كام سنة. فتلاقي نفسك شغال في اتصالات ومقابلات ولقاءات واجتماعات وزيارات ومكاتبات وإجراءات كده من الساعة 8 الصبح إلى ما شاء الله. طيب وبينما أنت غارق في هذا الطوفان من الارتباط بالناس والانغماس معهم بكل ما يمثله الناس من قيم حقيقية أو قيم مفتقدة، يعني ممكن الناس اللي أنت منغمس معهم دول ناس مشبعين بمعنى الطاعة قريبين من المولى، فتلاقي أن تفاعلك معهم يملأ قلبك إيمانا فيتحقق لك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أو أنك تعيش مع الناس بكل ما يمثله الناس من مكر وتحايل وخداع وتلاعب واستهتار بالقيم وتخطي للحدود، فتلاقي نفسك شيئا فشيئا يتأثر طبعك بهم. بس المهم إن احنا عايزين نوصل لصورة معينة، ما هو أول مستوى وأول طور من تهيئة الإنسان للدخول في قضية الصلاة؟ قال لك أول طور من هذه الأطوار قضية الأذان. الأذان ده حاجة شديدة الغرابة، لأنه أنت قاعد ومنغمس مع الناس في العلاقة والكلام والاتصالات وبتفكر تلاقي فجأة قرع سمعك هذا النداء المقدس الله أكبر الله أكبر، فبتعمل إيه؟ بتبدأ تقفل الملفات وتزحها من قدامك وتقفل اتصالاتك وتبدأ تهيئ نفسك إنك أنت تنخلع وتقطع نفسك من هذا السياق وتحاول إنك أنت تروح تكلم ربنا وتقف بين يدي الله. فكأن الأذان درجة أولى من التهيؤ يحصل فيها انقطاع عن معاملة الناس في الظاهر. يبقى خد بالك كويس علشان تفهم عن ربنا، هو ربنا بيوصلك لفين، عايز ربنا يصنع ايه منك بالضبط. اول حاجة قال لك الاذان، هو الاذان ده جاء على خلفية ايه؟ على خلفية علاقات متشعبة ومتشابكة مع الناس بكل ما يمثله الناس من قيم. فاول ما يجي الاذان يروح ينبهك الى وجوب ان تنتزع نفسك من هذا السياق في الظاهر. في الظاهر يعني ايه؟ يعني انا قفلت التليفون وقفلت الملف والسجل بتاعي وطلعت من المكتب وانهيت الكلام مع الناس بسرعة. بس خلي بالك من حاجة، انقطاعك عن التعامل مع الناس في الظاهر ينقطع وتبقى اثاره في الباطن. يعني ايه اللي بيحصل؟ ان انا قفلت التليفون وقفلت الملف وقفلت باب المكتب بتاعي وبدأت أتوجه إلى المسجد استجابة للمستوى الأول من مستويات التهيؤ للصلاة، فانقطع تعاملي مع الناس في الظاهر، بس فضلت وأنا ماشي عمال أفكر أنا هصلي وارجع أكمل المكالمة الفلانية وهخلص الصلاة وأرجع علشان أتصل بفلان مرة تاني. طب ويا ترى الملف الفلان ده هيحصل فيه إيه؟ يا ترى لما صلي وخلص هتكون الإجراءات خلصت ولا لأ؟ يبقى أنت انقطعت عن التعامل مع الناس في الظاهر، وظل القلب مشغولا بآثار تلك العلاقة مع الناس. والشرع الشريف يريد أن يدخلك في مستويات متعاقبة من التهيؤ للوقوف بين يدي الحق بعد قليل في الصلاة. فهو أولا قطعك عن التعامل مع الناس في الظاهر وانتزعك منهم، فكيف يعالج بقايا الانشغال بالناس الموجودة في القلب والتفكر فيهم وفي الملفات العالقة بيني وبينهم؟ قال لك أول حاجة كانت الأذان، والأذان ترتبت عليه ثمرة وهي انقطاع التعامل مع الناس في الظاهر. طب والتعامل مع الناس في الباطن والانشغال بهم؟ قال لك ثانيا دخول المسجد، لأنك أول ما بتدخل المسجد فإن الشرع يبدأ في لفت نظرك إلى مجموعة من الآداب تحاول أن تشغل باطنك بمعنى بديل، لأنه بيقول لك تدخل برجلك اليمين وتقول بسم الله اللهم افتح لي من أبواب رحمتك، وتصلي ركعتين تحية المسجد. الله، ده بيعمل إيه فيك؟ الشرع الشريف عمال يقدم لك عوامل من الجذب والاهتمام تملأ باطنك حتى تقطع الارتباط الباطني بالناس بعد أن انقطع الارتباط الظاهري. يبقى أول مستوى من مستويات التهيؤ وصعود المنحنى بتاعي في الصلاة قضية الأذان، وترتبت عليها ثمرة هي انقطاع الارتباط بالناس في الظاهر. طيب الحركة الثانية أو المستوى الثاني دخول المسجد. طب أنا لما دخلت المسجد وبدأت أتهيأ أنني مقبل على مكان مقدس أقف فيه بين يدي الله قيوم السماوات والأرض، سيزول كثير مما يشغل الباطن من التفكر في الناس والعلاقات معهم وملفات العمل والارتباط بهم والمشاكل العالقة بيني وبينهم، سيزول كثير من ذلك، لكن تبقى بقايا من الملفات العاجلة المهمة التي لا تستطيع أن تتوقف عن التفكير فيها بسهولة. فكيف عالجها الشرع الشريف؟ قال لك بعد ما تدخل المسجد روح للوضوء. المستوى الثاني من مستويات التهيئة أنه بعد ما دخلت المسجد وانقطع المستوى الأول من مستويات التفاعل مع الناس اللي هو الارتباط بالناس في الظاهر، وبقيت بقايا من الارتباط بالناس في الباطن، كيف تعالج هذه القضية من التعلق بالخلق؟ قال لك أولا بدخول المسجد، وثانيا بالوضوء. انت عارف ان الوضوء ده له سر في غاية الغرابة والعجب. ليه؟ نزول الماء البارد على الأعضاء من شأنه أن يحدث عند الإنسان كده صدمة يفيق بها كده من التفكير، ويبدأ كده ينشغل بهذا الوضوء والتسمية ودلك الأعضاء وما أشبه. ولذلك سيدنا رسول الله بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الغضب جمرة توقد في القلب. شوف كيفية أثر الوضوء ووقع نزول الماء البارد على أعضاء الإنسان، من شأنه أن يقطع الإنسان عن سياق التفكير في الباطن. علشان تعرف حكمة الشرع الشريف في ترتيب العبادات وليه الوضوء كان قبل الصلاة وما كانش بعدها، فبيقول لك قال صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة توقد في القلب، فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فلينم، فإن لم يزل عنه ذلك فليتوضأ بالماء البارد، فإن الغضب نار والنار لا يطفئها إلا الماء. الله، يبقى ده كأن الهدي المحمدي بيرشدك إلى أن الماء واللذعة التي تشعرها من وقع الماء على الأعضاء ده من شأنه أن يشغل الإنسان عن الانفعالات الباطنية والتفكير في الناس، حتى لقد نجح صب الماء البارد على الأعضاء أن يقطع الإنسان عن الغضب، والغضب أقوى من الانشغال بالناس. يبقى خلي بالك علشان تفهم عن الشرع الشريف كيف رتب العبادات وما الذي يريده منك في الحقيقة. قال لك يبقى المستوى الأول الأذان، وهو يقطع الإنسان عن التعامل مع الناس في الظاهر. المستوى الثاني اللي بيطلعك درجة دخول المسجد، الذي يقطع الإنسان عن الانشغال بالخلق في الباطن وعن كيفية تأثر الذهن بالعلاقة بالناس بعد أن انقطعت عنهم ظاهرا. البقايا القوية التي بقيت تشغل النفس بعد دخول المسجد فإنه يزيلها الوضوء بالماء البارد، لما أن وقع الماء البارد على الأعضاء له مردود نفسي معين يشغل الإنسان عن انفعالاته الباطنة، حتى لقد نجح في انتزاع الإنسان من شدة الغضب كما وصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى أنا دلوقتي عديت بالمستوى الثالث من مستويات التهيؤ للوقوف بين يدي الله. أنا دلوقتي انقطعت عن العلاقة بالناس في الظاهر، وأزلت كثيرا من تعلقي بهم في الباطن، والبقية الباقية من تعلقي بهم أزلتها بالوضوء، ثم رجعت إلى المسجد لأصلي تحية المسجد. ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الرابعة أو المستوى الرابع من التهيؤ، وهو إقامة الصلاة. إقامة الصلاة ده بقى من المستويات العليا التي تؤكد وتثبت معنى خلو الباطن من الانشغال بالخلق، ومعنى فراغ الباطن للإقبال على الله. ولذلك فهي تكرار للأذان، وكأنه بيكرر النداء المقدس الذي يؤكد على انقطاعك في الظاهر والباطن عن الخلق. فكان الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وكانت الإقامة نفس الأذان بس بصورة سريعة، وكمان فيها كلمة قد قامت الصلاة، يعني بيقولك خلي بالك ده انت وصلت إلى, إلى, إلى, إلى الباب، انت خلاص دلوقتي داخل على ربنا مباشرة، قد قامت الصلاة. يبقى ايه وظيفة إقامة الصلاة؟ مستوى عالي من المستويات العليا التي تتمم وتؤكد على خلو الظاهر والباطن من الانشغال بالخلق. ولذلك فمن الفقه إذا طال الفصل بين الإقامة وبين الصلاة أن نعيد الإقامة مرة أخرى. أنت أخذ بالك من حكمة الشرع الشريف، إذا طال الفصل بين الإقامة وبين الصلاة فمن السنة أنك أنت تعيد الإقامة مرة أخرى. ليه؟ حاول كده تفكر ليه الشرع الشريف أمرني بإعادة الإقامة إذا طال الفصل. قال لك لأن الأثر التربوي والتهيؤ النفسي الذي وصل إليه الإنسان بناء على إقامة الصلاة بدأ يتشتت ويبهت لما أن بعدت إقامة الصلاة، فأراد منك أن تعيد استحضار تلك المعاني العليا والتهيؤ الرفيع للوقوف بين يدي الله، فقال لك ارجع لإقامة الصلاة مرة تاني حتى تحاول أن ترجع نفسك إلى ذلك المستوى العالي من التهيؤ للوقوف بين يدي الله. يبقى إقامة الصلاة دي درجة عالية ومتقدمة من التهيؤ للدخول في مناجاة الحق والكلام معاه في الصلاة. طيب، يبقى ده المستوى رقم كام؟ المستوى رقم 4. وخلي بالك انت دلوقتي وصلت لفين في ارتفاع الدرجة؟ ده انت انقطعت عن الناس في الظاهر، وانقطعت عن الانشغال بهم في الباطن، وأزيلت الملفات القلقة الملحة بالوضوء التي تشغل الباطن، ثم جرت عملية تتميم وتأكيد على خلو الباطن والظاهر من التعلق بالخلق. ثم يأتي بعد ذلك المستوى الأعلى والقمة العليا في تهيئة الإنسان للوقوف بين يدي الحق بتكبيرة الإحرام. ولذلك تكبيرة الإحرام كانت بتلك الصيغة العجيبة الغريبة، الله أكبر، ما قالكش الله الرحمن، مع أنه بدأ القرآن بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نبدأ بما بدأ الله به. ففي صحيح مسلم كده عن في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. الله، يبقى إذا كان هو يعلمني أن أبدأ بما بدأ الله به، فلماذا لم يأتي الشرع الشريف بالبدء بالبسملة مثلا، فيقول لك الله الرحمن أو الله العزيز أو الله الجليل؟ قال لك لا، لأنه كلمة الله أكبر ماشية في سياق تصاعدي من تهيئة الإنسان ظاهرا وباطنا للوقوف بين يدي الله، فجاءت كلمة الله أكبر حتى تذكرك بأن الله تعالى أكبر من كل ما يشغل باطنك. مما لعله قد بقي في الباطن وتفلت من المستويات السابقة من الإعداد. فبيقول لك إنه فيه أذان وفيه دخول للمسجد وفيه إقامة وفيه بعد كده وضوء وكل حاجة، وده عمال يخلص باطنك شيئا فشيئا من شوائب التعلقات بالناس. افرض إنه في حاجة ملحة ما عرفتش تخلص نفسك منها ولسه بقيت عالقة في النفس تؤرق نفس الإنسان وتشغل فكره، فذكرك الله تعالى بذلك الشعار الأقدس والأعز والأكرم والأجل بأنه سبحانه أكبر من كل شيء، حتى تستحضر أن الله تعالى أكبر منك ومن نفسك ومن عملك ومن انشغالاتك ومن المدير ومن الوزير ومن الرئيس ومن المسؤول ومن العقوبات ومن الجزاءات ومن الفلوس ومن الجداول ومن الاتصالات ومن الأعمال. الله أكبر من كل شيء. ولذلك كان هذا الشعار وهذا المستوى من التهيؤ من المستويات العليا جدا. طيب، بعد أن وصلت إلى هذا المستوى العالي وأنت يصعد بك المنحنى، أنت دلوقتي في منحنى تصاعدي كده، عمالة ترتقي وتصعد، عمالة تتعالى عن الناس وعن الأكوان، عمالة تخلص نفسك من الشوائب شيئا فشيئا حتى تتأهل إلى الوقوف بين يدي الله. إيه المرحلة اللي بعد كده؟ قال لك المرحلة اللي بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يعني إيه؟ قال لك يعني لو إنه الواحد فينا عنده مصلحة أو موضوع في أي مصلحة حكومية، بيروح هناك المصلحة الحكومية والوساطة مالية الدنيا ومش عارف يخلص أوراقه، فهو عايز يستند إلى ركن ركين تنتهي به الأزمات. فيروح لما يدخل عند الموظف يقول له على فكرة أنا تبع فلان بي أو تبع فلان باشا، تروح تلاقي الموظف اترعب وقام كده من على الكرسي بتاعه وجاب لك الكرسي وجاب لك كوباية الشاي وطلع يجري يخلص لك الورقة بنفسه. ليه هو عمل كده؟ ليه؟ لأنك خاطبته باسم من يعظمه. فكأن الله تعالى أراد منك أن تبدأ الصلاة لتخاطب الأكوان كلها باسم من تعظمه الأكوان، فبتقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله، تخيل انت الموظف اللي ترعب لما انت قلت له انا من طرف فلان باشا وامجري وسخر نفسه في خدمتك. كذلك الاكوان تخضع لك اذا ما خاطبتها باسم الله الرحمن الرحيم، لانك خاطبت الاكوان باسم من تخضع له وتعظمه. فربنا ادالك الشعار ده كانك تقبل على مخاطبة الكون كله وتقول انني اقبل على مناجاة ربي باسم من يعظمه الكون ويخضع له. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الحديث كما في البخاري: تفلت علي البارحة شيطان من الجن فأخذته بيدي حتى شعرت ببرد لسانه على يدي، وهممت ان اربطه بسارية من سوار المسجد، فتذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان قد سخرت له الجن فأطلقته. قال: ولولا ذلك لأصبح صبيان المدينة يلعبون به. الله، ده انت لما بتدخل في الصلاة تتفلت عليك الشياطين وتقبل عليك أكوان مما تبصر ومما لا تبصر، فألهمك الله تعالى أن تخاطب الأكوان كلها وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، بعد كده بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، لانك خرجت من الناس ومن انشغالك بهم ظاهرا وباطنا، وخرجت من انشغالك بنفسك، وخرجت من مخاطبة الاكوان، وبدأت ترتقي وتصعد لتتجاوز الاكوان والخلائق الى ان تتعامل مع الخالق ومع المكون، فبدأت تثني على الله بما هو اهله، فتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بس خلي بالك هنا بقى من قمة الإعداد والتهيئة، هو مش بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، ده كلام عن المولى بصيغة الغائب. بسم الله الرحمن الرحيم أي هو، الحمد لله رب العالمين أي هو، كلام عن الله تعالى بصيغة الغائب. الرحمن الرحيم أي هو، كلام عن المولى جل شأنه بصيغة الغائب. مالك يوم الدين أي هو، كلام عن المولى بصيغة الغائب. كان السياق يقتضي ان احنا نقول ايه؟ اياه نعبد واياه نستعين، مش كده برضو ولا ايه؟ انت اخد بالك ده اللي بيسميه علماء البلاغة بالالتفات، الالتفات ان انا عمال اتكلم عن ضمير بصيغة الغائب ثم فجأة اتكلم عنه بصيغة الخطاب، او اتكلم عنه بصيغة الخطاب ثم فجأة اتكلم عنه بصيغة الغائب. باب كده من ابواب البلاغة اسمه الالتفات، وهو نمط من التغيير في الضمائر لأغراض بلاغية عالية. قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، أي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فكان السياق يقتضي أن أنا أقول إيه بعدها؟ إياه نعبد وإياه نستعين. قال لك لا، هنا بالذات تقول إياك نعبد وإياك نستعين. ليه؟ لما نقلك من الكلام عنه بصيغة الغائب إلى الكلام عنه بصيغة الحاضر المخاطب الذي أخاطبه مباشرة؟ قال لك خلي بالك، ما أنت من نص ساعة عمال ترتقي وتمر بمستويات من التهيؤ، فكأنك ظللت تتصاعد وترتقي حتى تهيأت لأن تقوم في مقام تخاطب الله فيه مباشرة، فتقول له إياك نعبد وإياك نستعين. دي ثمرة إيه؟ دي جاية مترتبة على إيه؟ على ذلك المضمون التربوي والمعنى التهذيبي والإعداد والتهيئة الذي مررت به من الفراغ وانتزاع النفس من التعامل مع الخلق ظاهرا بالأذان، ومن الفراغ من شؤون الخلق وقطع الباطن عن التفكير فيهم بدخول المسجد، ومن انتزاع بقايا التفكير في الناس بالوضوء، ومن التتميم والتأكيد على تلك الإجراءات بالإقامة، ومن الدرجة العليا من التهيؤ بتكبيرة الإحرام، ومن الاستفتاح في الترقي إلى المولى بالبسملة. فكأنك من الصبح عمال ترتقي وتصعد تصعد تصعد حتى وقفت في مقام تخاطب فيه رب العالمين مباشرة وتقول له إياك نعبد وإياك نستعين، وتكمل بعد كده الصلاة. شوف كأنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الصلاة لو إنه الإنسان عبر على هذه الأطوار والمستويات من التهيئة، أول ما يوصل للسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يخرج من الصلاة إنسانا آخر، ويقوم يختم الصلاة ويصلي السنة وما أشبه، ثم يرجع إلى العمل. ما هو لسه سايب العمل من كام؟ من نص ساعة. شوف الرحلة العظيمة اللي احنا طلعنا فيها من الكون إلى مقام مخاطبة المولى، دي كلها ما أخدتش كام؟ 10 دقائق ربع ساعة. بعد نص ساعة بالضبط كان في المكتب مرة تاني لينغمس مرة أخرى مع الناس ومع الخلق ومع الاتصالات ومع الإجراءات ومع الملفات ومع الجزاءات ومع الفلوس ومع الرايح واللي جاي، إلا إنه شتان بين النفسية التي دخل بها والنفسية التي خرج بها. النفسية اللي دخل بها الصلاة كانت نفسية مثقلة مشبعة بالناس وتحايل الناس ومكرهم وتلاعبهم وألعبهم، ثم دخل إلى الصلاة فارتقى مرتقا تجرد فيه من الأكوان كلها حتى خاطب الحق سبحانه، ثم رجع للتعامل مع ناس بنفس سامية مطمئنة. فهو دلوقتي مش عمر ما يتأثر بأخلاقيات الناس وأخلاقيات السوق. ولذلك ربنا بيقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى خلي بالك من إنه العبادات شرعت في الحقيقة لسببين: السبب الأول التعبد، السبب الثاني المضمون التربوي الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الصلاة، زي الصورة اللي احنا بنشرحها كده. لو أن الإنسان عايش الصلوات بهذا المفهوم هتلاقيه بدأ يبقى إنسان راقي قوي، تغير سلوكه وتغيرت نظرته للناس وتغيرت نفسيته وبقى أوسع وأكثر احتمالا وأكثر جودا وكرما، وتصفت أخلاقه وتهذبت نفسيته، يبقى إنسان كده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات التي تصف عباد الرحمن. كيف صنع عباد الرحمن هؤلاء في مصنع الصلاة اللي احنا بنقوله ده؟ طيب، فكأنه سيدنا رسول الله لما بيقول له إيه؟ الراجل بيقول له أخبرني عن الإسلام. أنا كنت متصور أن سيدنا رسول الله يقعد يشرح له شرح طويل أن الإسلام ده عبادات ونهي عن السرقة والكذب وكف عن الخيانة وتخلق بالأمانة وتعامل مع الناس وعمارة للأرض. ففوجئت أن سيدنا رسول الله قال له 5 كلمات ما فيش غيرهم. ده هو ده البيان النبوي، جوامع الكلم. الكلام الموجز الملخص اللي بيحط ايدك على المفاتيح. فبيقول له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وكفى بها لتحول الانسان الى عبد مرتبط برب العالمين، وتقيم الصلاه، والصلاه مصنع للحياه والاخلاق والسلوكيات، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاه، وتحج البيت. الله قال لك يبقى على كده كل واحده من العبادات دول يترتب عليها عشرات الملفات السلوكية والأخلاقية والمعنوية والشخصية التي تصنع سمت المجتمع المسلم. قال لك آه ما هي كده. طب والزكاة كده برضو فيها مستويات من التهيئة زي موضوع الصلاة؟ آه فيها، بس انت اللي مش بتاخد بالك. ما هو قال لك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أمال فين معنى الطهر والزكاء الموجود في الزكاة؟ دور عليه، لأنك أنت من زمان بطلت تعايش العبادات على نحو تفهم منه مراد الله منك لما انشرع العبادة. الصيام كده، الصيام برضو في كده أطوار ومستويات. آه طبعا، ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ ليه؟ يعني ايه يعني اذا انتصف شعبان فينبغي ان انا اجي كده قبل رمضان بثلاث اربع ايام لو كان من عاداتي ان انا اصوم صيام متصل؟ قال لك من السنه انك انت تيجي قبل رمضان بثلاث اربع ايام وتفطر، تفطر كل يوم لحد ما يجي رمضان. ليه؟ قال لك ما هو كده برضو مستوى من مستويات التهيؤ والاستعداد النفسي لقبول رمضان والدخول فيه. وكذلك الزكاه، وكذلك الحج. العلماء قالوا ربنا تبارك وتعالى رتب هذه العبادات ترتيبا غريبا، فمنها عبادات قيدت في الزمان والمكان زي الحج. ما هو الحج ده مقيد في الزمان فله مواقيت معلومة، الحج أشهر معلومات، وقيده الله تعالى في جانب المكان، فما ينفعش إن الواحد يعمل مناسك الحج إلا في البيت الحرام وعند المشعر وعند عرفات وما أشبه. يبقى الحج ده عبادة مقيدة في الزمان والمكان، فلا ينفع ان انا اتي باركان الحج في مكان الحج في غير زمانه. فلو انا رحت عند البيت الحرام في غير اشهر الحج لا، ما ينفعش، ما يبقاش حج ده. ولو ان انا جيت في اوقات الحج وعملت مناسك الحج في غير مكانه ما ينفعش، فلازم انت مقيد في الزمان والمكان. قال لك يبقى العبادة الاولى مقيدة في الزمان ايه والمكان. العبادة الثانية عبادة قيدت في جانب الزمان فقط زي الصلاة. ما هو قال لك الصلاة دي خمس مواقيت معينة في اليوم، ولكن حيثما أدركتك الصلاة فصل، جعل الله لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. يبقى العبادة الثانية عبادة مقيدة في جانب الزمان فقط. النوع الثالث عبادات لم تقيد لا في الزمان ولا في المكان، زي ذكر الله. ذكر الله ده مطلق من كل قيد. طب تعالى شوف أثر الكلام ده على الموجود هنا. لما أن كان الحج أكثر العبادات قيودا وأشقها على النفس، لأنه يقتضي نفقة وسفر ورحيل واحتكاك بالناس وصبر على التدافع والزحام ومزاحمة للناس مع كمال التأدب، ده حاجة صعبة قوي على النفس، وعايز منك تجرد من الثياب والتزام بآداب الإحرام وألا تتخطى محظورات الإحرام ولو في إزالة شعر ولو الله، ده حاجة في غاية للصعوبة، إلا أنه يترتب عليها أثر معنوي وتربوي عظيم جدا، ولذلك جعله الله مرة في العمر. فكأن هذا الأثر التربوي الذي ترتب على الحج والنفسية التي يرجع بها الإنسان من معايشة المناسك كأنها طويلة الأمد. ما هو أنا لو رحت الحج مرة في العمر بعد برجع بسنة ولا اتنين سأنسى هذه المعنويات، راح ربنا رتب لك عبادة أخرى تتكرر كل سنة علشان يفضل شحن البطارية بتاعتك مستمر، واللي تنساه من الحج يجدده الله في نفسك بدورية الصيام، فجعله الله مرة كل سنة حتى إذا ما فقدت معاني الحج ومعالمه وآدابه تروح تخلي بالك من الصيام يجددها في النفس. فكأن الصيام قد طال أيضا لأنه مر في السنة، فجدد الله لك مصنعا آخر لصناعة النفسية والسلوكيات وهو الجمعة، وجعلها الله تعالى كل أسبوع، فطالت الجمعة فأدركك الله بالصلاة وجعلها كل يوم، وما خلهاش مرة في اليوم، دخلها خمس مرات علشان يحدث من الصلوات الخمس تغطية للفترات الموجودة بين الصلاة حتى تأخذ من أخلاق الصلاة وتصبغ به بقية الفترات اللي بين الصلوات، وتأخذ كذلك من الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان. ولذلك فقد جاء الحديث الحج إلى رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أهو يبقى خلي بالك من إنه التنبيه والشرح النبوي للإسلام بالأركان الخمسة فقط ليس لأن الإسلام هو هذه الخمسة فقط، بل لأنه وضع بين يديك المفاتيح التي إن أخذتها وأقمتها وعملت بها ولدت في حياتك نمطا أوسع يحقق لك بقية شعائر الإسلام. هو إيه بقية شعائر الإسلام؟ الخلق يا أخي، والله ما في أحسن من الخلق، وهو ثمرة هذا الدين في الحقيقة وغايته. ولذلك فقد جعله الله شعار نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له وإنك على خلق عظيم. خلى الخلق ده شعار هذه الملة. ليه؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فترتب الخلق، ولأن الصيام ينهى عن الفحشاء والمنكر. فبيقول لك فإذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. الله، ده برضو الصيام بينهاك عن الفحشاء والمنكر. والحج كذلك، فقال لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والزكاة كذلك، فنهاك عن المنة ونهاك ونهاك. الله الله الله. يبقى انتبه إلى أن القضية من ورائها أبعاد أخرى، لكن حتى الناس ما عادتش بتفهم ما المترتب على العبادات علشان تحاول إنها تراعي وتتفقده. ما حدش عاد بيشرح للناس الصلاة بحيث يربطها بكل السلوكيات. ولذلك قوم شعيب عليه السلام أول ما جاء وضيق عليهم قالوا له الله الله الله الله الله، ده انت كل الدوشة اللي انت عملها لنا دي وعمالة تأمرنا بتنظيم الأموال وعدم تطفيف الكيل والميزان، احنا عارفين ده كله جاي من ايه؟ جاي من موضوع الصلاة بتاعتك. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ده كأن قوم شعيب فهموا منه إنه شعيب بيشرح لهم علاقة بين الصلاة وبين أمور العقيدة، وعلاقة بين الصلاة وبين إدارة الأموال وأخلاقيات السوق والتعامل الاقتصادي. الله الله الله، ده بناء كبير مفتاحه الأركان الخمسة. نعم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يبقى خلي بالك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخص في هذه الكلمات الخمس أركان هذا الدين ومعالمه على سبيل وضع المفاتيح في اليد، ثم إن البقية مكفولة لك، خذ المفتاح وأدره في الباب تفتح لك أبواب الخيرات. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ما هي القضية كده؟ طيب. فلما أن أتم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه لحقائق هذا الدين ومعالمه فوجئ الصحابة برد غريب من صاحبنا ده، قال وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. الله الله، ده حاجة غريبة. أو الرجل ده غريب في كل حاجة، ده رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، محدش يعرفه مننا ولا شكله كده، مسافر وبعد كده يمارس ويقوم بآداب وسلوكيات معينة مع سيدنا رسول الله. أأدنو؟ قال أدنو، حتى جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ولما بدأنا ننصرف عنه وننساه بقى ونطلعه من المشهد ونلتفت إلى الكلام النبوي فوجئنا منه مرة أنه مصر على أن يبقى في الصورة. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. إيه ده؟ ده عمل لنا حيرة الجدع ده، هو يطلع مين؟ أما حاجة غريبة والله، أول مرة نشوف واحد كده، ده طلع لنا منين ده؟ قال صدقت. يعني إزاي يعني صدقت؟ ده معنى كلمة صدقت أنه كان عارف. الله، ما هو علشان يقول له صدقت محتملة لحاجتين، إما أنه هو لما سمع الكلام النبوي وفكر فيه كده لقى كلام حلو قوي قال له والله الكلام ده كده شكله صح كده صدقت، ممكن يكون كده بيفكر وبيتأمل فأدرك جلال الكلام وربانيته، زي ما حصل من هرقل مع سيدنا رسول الله في قصة أبو سفيان. ما هو هرقل جاب أبو سفيان ومجموعة التجار كما في البخاري وبيسأله وبما يأمركم هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأبو سفيان قال له ويأمرنا بالصلاة والصبر والصدقة والعفاف والصلة. ايه ده ده ده حاجة ما هو ده يعني هرقل لو انه هو عاقل كده يقول له والله صدق. ما هو طب ده كلام كله حلو، ده كلام عظيم. ما أمر إلا بمعروف، كما فعل النجاشي لما جاء وتلا الصحابة من أول سورة مريم في المناظرة المشهورة، فالنجاشي قال له إن هذا الذي تقرأ والذي جاء به عيسى بن مريم لا يخرجان من مشكاة واحدة. يعني النجاشي قال له إيه بالعربي؟ قال له صدقت، يعني والله اللي أنت بتقوله صح، ده اللي أنت بتقوله لما سمعته كده ودورته في ذهني لقيته منطبق على ما نعلمه عن المسيح عليه السلام. يبقى قضية صدقت دي محتملة لوجهين، إما أنه إنسان مفكر قوي وبيتأمل كده المعاني وبيتذوقها كده ويقول له صدقت، أو أنه هو عارف الكلام ده. أنا لما أجي أسألك وأقول لك سمع للموضوع الفلاني تروح تسمعه، أقول لك صح صدقت. الله، فسيدنا عمر بيقول إحنا والله اتحيرنا فيه، هو راجل ذكي قوي ولمح قوي وبيفهم قوي كده الكلام ده، يبقى يضاف هذا إلى صفاته إنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، وهو رجل شديد الذكاء بصراحة كده. ده حتى إنه قاعد مع سيدنا النبي فبيسأله فلما أجابه بيقول له صدقت، أو إنه هو وراء سر ده عارف الكلام ده. طب عارفه منين؟ سمعوا الله خلى الصحابة عمالين يفكروا، طب هو كان إيه مقصوده من الكلام ده؟ الله أعلم، بس المهم سيدنا عمر يسجد لك أن الصحابة تتحيروا في شأنه، كل واحد قاعد يقول كده يا ربي هو إيه ده؟ ده احنا بمجرد ما بدأنا نتجاوز اندهاشنا من وجوده ونلتفت كده إلى سيدنا النبي ونسمع البيان النبوي، إلا صاحبنا ده مصر على إنه يعمل لنا مفاجآت. ده إيه هو ده؟ راح العلماء قالوا لك أصله خلي بالك إنه بناء الـ هذه القصة وهذه الواقعة يقتضي وجود شيء من عوامل الاهتمام. أصله سيدنا جبريل جاء ليلفتهم إلى أسئلة عنده، فلا تزال الأسئلة مرتبطة بشخصه، فلا تزال الدوائر التي تثير الاهتمام بشخصيته متكررة عبر الحديث حتى يظل التفات الصحابة إلى ما عنده. ليه؟ لأنه لو سأل سيدنا رسول ما الإسلام، راح سيدنا رسول لابخ بإيجاز النبوة قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت. لو إنه سيدنا جبريل سكت شوية هتلاقي الصحابة بدأوا يسألوا طب وإيه كمان يا رسول الله؟ طب والموضوع الفلاني ده أهميته إيه؟ طب وعايزين كمان توضح لنا كذا. فأراد سيدنا جبريل أن يخرجهم من خواطرهم التي سوف يسترسلون معها إلى سؤال جديد، فأراد أن يرد زمام الأمور ودائرة الاهتمام والأضواء إليه. وده برضو وحي وما فعلته عن أمري، ما هو سيدنا جبريل واحد. فراح إيه بعد ما سيدنا رسول الله كمل قبل ما الصحابة يبدأوا يفكروا يسألوا هم فيضيعوا الأسئلة اللي هو جاي يعلمهم إياها، راح ألقى بتلك الكلمة العجيبة اللي خلتهم كل واحد سكت ما عرفش يفكر في اللي هو عايز يقوله، ورجع يفكر فيه يا رب ده إيه ده؟ ده عمال يسأله ويصدقه، أما ده راجل غريب قوي. الله، يبقى كأنه القضية مش إن احنا نفتح سؤال ونحكي فيه، إنما إن احنا نحفظ أسئلة معينة جاء الوحي الشريف ليعلمنا إياها ولتكون خلاصة مركزة لهذا الدين، إسلام وإيمان وإحسان وإدراك سمات العصر اللي هي قضية علامات الساعة وتغيرات الأزمان واختلاف السنن والقوانين الإلهية الحاكمة وهكذا. يبقى سيدنا جبريل في كلمة صدق دي من وراها مغزى تربوي شديد الأهمية، وهو إعادة دائرة الضوء إلى شخصه الكريم حتى يرجع الصحابة إلى الالتفات إليه وترقب ما سوف يسأل به. انت أخذ بالك من المضمون ده؟ طيب، بيقول قال صدقت سيدنا عمر مع كمال الاندهاش اللي أنسان هو كان عايز يسأل عن إيه، بيقول فعجبنا له يسأل ويصدقه، وبينما احنا لسه عمالين نفكر ونفك اللغز ده هو ذكي قوي ولا عارف ولا حكايته ايه، راح ادانا السؤال الثاني على طول. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت، وهنا ما كررش سيدنا عمر، ما قالكش فعجبنا له يسأل ويصدقه في المرة الثانية. ليه؟ لانه خلاص بقى الدايره كلها تحولت ليه، ما عادش حد بيفكر انه يسال ولا انه يطلع موضوعات فرعيه. قال صدقت، راح سيدنا عمر خلاص ما عقبش عليها تاني، قال لك ان احنا كلنا بقى بدانا نلتفت الى ان الواقعه يراد منها هذا الشخص واسئلته، فما قالش مره تاني فعجبنا له، انما قال لك وتؤمن بالقدر خير، قال صدقت، ما حدش جرؤ انه يسال ولا يفكر، حتى قال جبريل فاخبرني عن الاحسان. وقضية الإيمان والإحسان نتكلم عنها في المجلس القادم إن شاء الله. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.